القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. جات للبرنامج رسالة من أنسة، احنا طبعا ما بنقولش الأسماء حفاظا على الخصوصية، بتكلم عن استخدامها للعدسات اللاصقة، أنها فرح قريبتها قرب، حبت أنها تروح تشتري عدسات لاصقة، فواحدة صاحبتها قالت لها هنجيب هذه العدسات من محل بتاع هدايا وحاجات زي كده. راحت جابت العدسات وبعدين لبست العدسات ونامت بيها أول يوم، وتاني يوم برضو لبستها وتنساها في النهار وتنام بيها، وبعد كده بدأت تشتكي من مشاكل في العين، إحمرار ودموع. وبعد كم واحد تكشف عند الدكتور، اكتشف أنها عندها قراج في القرنية. فبتسأل هل إيه الغلط اللي عملته عشان ده يحصل، في السؤال بتاعها. طبعا ده غلط، غلط كبير جدا. رقم واحد، نعرف كويس أوي أن العدسات اللاصقة حاجة طبية، لابد أن احنا نتبع القواعد السليمة في التعامل معاها، ونعرف كمان أن العين جوهرة غالية، ما ينفعش معاها الإهمال أو الخطأ. العدسات اللاصقة لازم البنات تفهم أن بذات البنات الجدد اللي بيحبوا يلبسوا العدسات اللاصقة كبديل للنظارة، لازم تفهم أن ده لازم هي محتاجة تدريب، فلازم تتدرب على لبس العدسة، تتدرب على خلع العدسة، وتتدرب على هايجين نظافة الإيد، تتدرب على تعمل إيه بالعدسة، تنظفها إزاي، إيه هو محلول العدسة، هل ينفع ان احنا نستخدم مية الحنفية عشان انظف بها العدسة، مية طبيعية، مية معدنية، الحاجات دي لا ما تنفعش خالص. لازم زي ما بقول وبأكد ان لازم نستخدم المحلول الخاص بالعدسات اللاصقة، ضوافرها شكلها ايه، تنظف ايديها ازاي. العدسات اللاصقة كذلك لازم نفهم انها انواع وماركات، في حاجات سوقية رخيصة وفي حاجات محترمة، ممكن تكون حاجات محترمة أسعار هادية برضو، فلازم الناس تبقى فاهمة كويس وتشك في أي حاجة، مش أي حاجة تبقى قدامها تثق فيها، لأن المشكلة الحاجات الرديئة ممكن يكون فيها ميكروب وممكن تزود الحساسية والالتهابات في العين، بالذات مع أي خطأ من الأخطر. البنات اللي بيكون عندها حساسية جامدة المفروض ما تلبسش عدسات، ولو لبست العدسات بصورة استثنائية، لو فرضنا ان في مناسبة هامة جدا زي فرح وكلام من ده، ما تطولش كتير في لبس العدسات. بنات بتلبس عدسات وبإصرار وعندهم إدمان للبس العدسات، بالذات العدسات الزينة بقى، هنا بنخش مش بس نظر، نظر وزينة كمان، بيكون عندهم حساسية، بيقعوا في خطأ كبير قوي، انهم بيروحوا الصيدليات وبياخدوا قطرات فيها كورتيزون. قطرات الكورتيزون بنت تحطها في عينيها، عينها بتستريح، فتدمن استخدام قطرة الكورتيزون، كل شوية تاخد قطرة فيها كورتيزون كورتيزون، بعد كده بتخش في مشكلة كبيرة جدا. لما بتجينا بنجد ان ضغط العين ارتفع، ونسبة من الناس ده هي ضغط عينيها بيرتفع نتيجة استخدام الكورتيزون، ممكن يؤدي الى مية زرقاء وتلف في عصب الابصار. فنحذر وننتبه. واشكركم دكتور أسامة النحراوي، استاذ وجراح العيون بكليه الطب، ورئيس الجمعيه المصريه لجراحات العيون بفيلم توليزر. للعيون اسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العال.